إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أحبتي في الله، مرحبا بكم في هذا المجلس المبارك من مجالس شرح كتاب بداية المجتهد ونهاية المختصر. وكنا قد تكلمنا قبل ذلك في درسين سابقين عن بعض مسائل الوضوء، وكذا مقدمة في المؤلف والكتاب. ومما نذكر به يعني أننا نسبح دائما في الفقه في المذهب الحنبلي بين الروضة المتنزه والتوثيق ومنار السبيل والكافي وغيرها من كتب الحنابل. لكن من الميزات التي يمتاز بها هذا الكتاب أنه قلما يذكر مذهب الحنابل، فأنتم تأخذون في هذا الكتاب يعني المشهور والمعتمد من مذهب الإمام مالك، ثم يعني مذهب الحنفية والشافعية، فيعني ربما تجد أدلة ومسائل أخرى كالمسألة التي أخذناها في الدرس الماضي، وهي مسألة كانت جديدة على بعضنا، وهي أحسنت، مسألة التسليس في مسح الإيه؟ الرأس. فنبدأ إن شاء الله تعالى في المجلس الثالث، وأوله المسح على الخفين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. هذه قراءة في كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد للإمام ابن رشد القرطبي رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومما يتعلق بهذا الباب مسح الخفين إذا كان من أفعال الوضوء، والكلام المحيط بأصوله يتعلق بالنظر في سبع مسائل، بالنظر في جوازه وفي تحديد محله وفي تعيين محله وفي صفته، أعني صفة المحل، وفي توقيته وفي شروطه وفي نواقضه. يعني كأنه جمع مسائل الباب في المقدمة، وهذه عادته، يعني يعطيك خريطة لما سيتكلم عنه تفصيلا. نعم. قال: المسألة الأولى: فأما الجواز ففيه ثلاثة أقوال. القول المشهور أنه جائز على الإطلاق، وبه قال جمهور فقهاء الأمصار. والقول الثاني: جوازه في السفر دون الحضر. والقول الثالث: منع جوازه بإطلاق، وهو أشدها. والأقاويل الثلاثة مروية عن الصدر الأول وعن مالك. يبقى إذن المسألة الأولى اكتب في حكم المسح على الخفين. المسألة الأولى عنوانها حكم المسح على الخفين. هذه المسألة الأولى، هل يجوز أم يستحب أم يجب أم يعني لا يجوز أصلا؟ ذكر المصنف ثلاثة أقوال في المسألة، هي الجواز على الإطلاق، وده قول الجمهور. القول الثاني في السفر دون الحضر. القول الثالث: لا يشرع أصلا المسح على الخفين. وطبعا هذه المسألة أشرنا إليها في الدرس الماضي حينما تكلمنا على مسألة غسل الرجل، وقلنا أن بعض العلماء أو البعض ذكر أن فرض الرجل الإيه؟ المسح. فمن كان يقول فرض الرجل المسح لا يجيز المسح على الخفين، لا يجيز المسح على الإيه؟ على الخفين. نعم. طيب لماذا اختلفوا؟ ننظر سبب الاختلاف بين الجواز على الإطلاق، يعني معنى الجواز على الإطلاق يعني في السفر والإيه والحضر، والقول بالجواز في السفر دون الحضر والمنع المطلق. نعم. قال الإمام ابن رشد رحمه الله: والسبب في اختلافهم ما يظن من معارضة آية الوضوء الوارد فيها الأمر بغسل الأرجل للآثار التي وردت في المسح مع تأخر آية الوضوء، وهذا الخلاف كان بين الصحابة في الصدر الأول، فكان منهم من يرى أن آية الوضوء ناسخة لتلك الآثار، وهو مذهب ابن عباس، واحتج القائلون بجوازه بما رواه مسلم أنه كان يعجبهم حديث جرير، وذلك أنه روى أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين، فقيل له إنما كان ذلك قبل نزول المائدة، فقال: ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة. وقال المتأخرون القائلون بجوازه: ليس بين الآية والآثار تعارض، لأن الأمر بالغسل إنما هو متوجه إلى من لا خف له، والرخصة إنما هي للابس الخف. وقيل إن تأويل قراءة الأرجل بالخفض هو المسح على الخفين. هذا الكلام الذي فين الشيخ محمود لم يأتي بعد، هذا الكلام الذي نعم هذا الكلام الذي تكلمنا فيه في الدرس الماضي، هذا يعني قول للجمهور، اكتب وهو الراجح، اكتب هذا القول، قول الجمهور الجواز المطلق هو الراجح. نعم. وأما من فرق بين السفر والحضر فلأن أكثر الآثار الصحاح الواردة في مسحه صلى الله عليه وسلم إنما كانت في السفر، مع أن السفر مشعر بالرخصة والتخفيف، والمسح على الخفين هو من باب التخفيف، فإن نزعه مما يشق على المسافر. المسألة الثانية: إذن لم يشير إلى المسألة الثالثة لأن الخلاف فيها خلاف ضعيف جدا. نعم. المسألة الثانية: وأما تحديد المحل فاختلف فيها أيضا فقهاء الأمصار، فقال قوم إن الواجب من ذلك مسح أعلى الخف، وإن مسح الباطن أي أسفل الخف مستحب، ومالك أحد من رأى هذا والشافعي، ومنهم من أوجب مسح ظهورهما وبطونهما وهو مذهب ابن نافع من أصحاب مالك، ومنهم من أوجب مسح الظهور فقط ولم يستحب مسح البطون وهو مذهب أبي حنيفة وداود وسفيان وجماعة، وشذ أشهب فقال إن الواجب مسح الباطن أو الأعلى أيهما مسح. إذن والأعلى مستحب. إذن المسألة الثانية عنوانها كيفية المسح على الخفين، كيفية المسح على الخفين كيف تمسح؟ ذكر يعني ثلاثة روايات أو ثلاثة أقوال أن أعلى الخف هو المسنون، اكتب وهو الراجح، اكتب وهو الراجح، مسح أعلى الخف، وهذا قول مالك والشافعي، اكتب وأحمد، هذا قول مالك والشافعي وأحمد أن مسح الخف، وسيذكر أثر علي رضي الله عنه. أما مسح باطن الخف أو أسفله فهذا يعني ليس بمشروع لأنهم يستدلون بحديث ضعيف جدا. نعم. قال ابن رشد: وسبب اختلافهم تعارض الآثار الواردة في ذلك وتشبيه المسح بالغسل، وذلك أن في ذلك أثرين متعارضين، أحدهما حديث المغيرة بن شعبة وفيه أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخف وباطنه، والآخر حديث علي: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله يمسح على ظاهر خفيه. أما الحديث الأول فضعيف، ضعفه الألباني في سنن أبي داود برقم 22، ضعيف في سنن أبي داود برقم 22. وأما الحديث الثاني فصحيح، صححه الألباني في الإرواء برقم 103. يبقى الأثر الأول ضعيف والثاني صحيح، الإرواء 103. نعم. قال: فمن ذهب مذهب الجمع بين الحديثين حمل حديث المغيرة على الاستحباب وحديث علي على الوجوب وهي طريقة حسنة، ومن ذهب مذهب الترجيح أخذ إما بحديث علي وإما بحديث المغيرة، فمن رجح حديث المغيرة على حديث علي رجحه من قبل القياس، أعني قياس المسح على الغسل، يعني يمسح الأعلى والأسفل، كما أن الذي يغسل رجله يغسل رجله من أعلى ومن أسفل. لكن قلنا الحديث ضعيف لا يثبت أصلا فلا يعمل به. ومن رجح حديث علي رجحه من قبل مخالفته للقياس أو من جهة السند، والأسعد في هذه المسألة هو مالك. وأما من أجاز الاقتصار على مسح الباطن فقط فلا أعلم له حجة، لأنه لا هذا الأثر اتبع ولا هذا القياس استعمل، أعني قياس المسح على الغسل. وهذا يرد على أشهب الذي شذ فقال الواجب مسح الباطن أو الأعلى، أيهما إيه فعلت أجزأ، يعني يقول لا أخذ بالدليل الأول ولا أخذ بالدليل الثاني. ف نعم، هو قال والأسعد مال. نعم نعم، تفضل. قال ابن رشد: المسألة الثالثة، وأما نوع محل المسح فإن الفقهاء القائلين بالمسح اتفقوا على جواز المسح على الخفين، واختلفوا في المسح على الجوربين، فأجاز ذلك قوم ومنعه قوم، وممن منع ذلك مالك والشافعي وأبو حنيفة، وممن أجاز ذلك أبو يوسف ومحمد صاحب أبي حنيفة وسفيان الثوري. إذن المسألة الثالثة عنوانها المسح على الجوربين، المسح على الجوربين، هذا عنوان المسألة الثالثة. قال اتفق، هو هكذا ضبط هذا العنوان، ليس من عندي إنما من بعض النسخ، لكن هو يقول، هو يتكلم الآن على المسح على نعم، فهو خلاص قال اتفقوا على المسح على الخفين، هو يتكلم عن ذلك وذكر هذه المسألة في أول الباب، في أول مسألة حكم المسح على الخفين، خلاص لا نحتاج إلى أن نرجع إليه. لكن محل الخلاف وكذلك جواز المسح أصبح محل اتفاق، هو الآن يذكر سبب الإيه؟ ذلك إحنا قلنا قبل ذلك المسائل المجمع عليها لا يقف معها ولا يذكر أدلته، إنما يذكرها إيه؟ جملة، يقول اتفقوا على كذا واتفقوا على كذا واتفقوا على كذا ولا يذكر أدلة، ثم يقول واختلفوا في كذا، لأن الكتاب اسمه إيه؟ ها؟ بيان أسباب الاختلاف، بيان أسباب الاختلاف، لماذا اختلفوا؟ خدنا أمس لفهم معنى كلمة إلى، هل هي غاية ولا حد وما شابه ذلك. هنا يتكلم عن المسح على الجوربين، منع الجمهور مالك أو أبو حنيفة ومالك والشافعي، وأجاز أحمد رحمه الله في المشهور، وكذلك أبو يوسف ومحمد بن الحسن وسفيان الثوري. طيب إذن لماذا اختلف أهل العلم في المسح على الخف على الجوربين؟ نسمع كلام المصنف رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: وسبب اختلافهم اختلافهم في صحة الآثار الواردة عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين والنعلين، واختلافهم أيضا في هل يقاس على الخف غيره أم هي عبادة لا يقاس عليها ولا يتعدى بها محلها، فمن لم يصح عنده الحديث أو لم يبلغه، ومن لم يرى القياس على الخف قصر المسح عليه، ومن صح عنده الأثر أو جوز القياس على الخف أجاز المسح على الجوربين. وهذا الأثر لم يخرجه الشيخان عن البخاري ومسلم، وصححه الترمذي. ولتردد الجوربين المجلدين بين الخف والجورب غير المجلد عن مالك في المسح عليهما روايتان، إحداهما بالمنع والأخرى بالجواز. إذن مناط الخلاف أو سبب الخلاف هو ماذا؟ هو فهم حديث الوارد في الباب. ما هو الحديث؟ من يعرف الحديث الذي ذكره أو أشار إليه ولم يذكر؟ قال: وهذا الأثر لم يخرجه الشيخان وإنما صححه الإيه؟ الترمذي. ما هو هذا الأثر؟ من يعرفه؟ لا، ده انت هتتكلم على شرط الطهارة للايه؟ شرط الطهارة للمسح على الخف. ده هو كده هيمسح على الجور. مسح على الجورمين والنعلين. ايوه، مين اللي مسح بقى؟ تمام. اكتب الاثر المقصود حديث المغيرة ابن شعبة. حديث المغيرة ابن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، رواه أبو داود والترمذي، وصححه الألباني في الإرواء رقم 101. الإرواء 101. هذا الأثر، فمن لم يصح عنهم ده الأثر لم يأخذ بالإيه؟ بالمسح. ومن صح أخذ به. أكتب: والراجح جواز المسح على الجوربين. والراجح جواز المسح على الجوربين لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. الراجح جواز المسح لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما مسألة الجوربين المجلدين الذين ذكرهما في آخر الباب، أن يكون جورب له نعل من جلد، جورب له نعل من إيه؟ من جلد. النعل يشبه الخف والجورب قماش عادي. لذلك ترى من يذكر بعضهم من الشروط إمكان المشي عليه. نعم. قال المصنف رحمه الله: المسألة الرابعة، وأما صفة الخف فإنهم اتفقوا على جواز المسح على الخف الصحيح، واختلفوا في المخرق، فقال مالك وأصحابه: يمسح عليه إذا كان الخرق يسيرا. وحدد أبو حنيفة بما يكون الظاهر منه أقل من 3 أصابع، وقال قوم بجواز المسح على الخف المنخرق ما دام يسمى خفا وإن تفاحش خرقه، وممن روي عنه ذلك الثوري ومنع الشافعي، ومنع الشافعي أن يكون في مقدم الخف خرق يظهر منه القدم ولو كان يسيرا في أحد القولين عنه. إذن هذه المسألة في صفة الخف الذي يمسح عليه، وهي إشارة إلى المسح على الخف المخرق، وهندخل معها الجورب لأننا قلنا بجواز الإيه؟ المسح على الجورب. يبقى سواء كان الخف الذي هو مصنوع من الجلد أو الجورب الذي لا يصف البشرة كما سيأتينا في الشروط، إذا كان صحيح فاتفقوا على جواز المسح عليه. ما معنى كلمة صحيح؟ ها؟ سليم. يعني سليم، لا خرق فيه. وأما المخرق فقالوا إذا كان الخرق يسيرا، طيب ما حد اليسر؟ لم يذكر. وقال الحنفية ثلاثة أصابع فأكثر. وقال الشافعي إذا كان مخرق من المقدمة أي من الأمام لا يجوز، وإن كان مخرق من أعلى أو من أسفل أو من الخلف جاز المسح عليه. ولذلك هذا الخلاف حسمه شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذلك. لكن ما سبب الاختلاف في تحديد الحد في الخف المخرق؟ نسمع كلام المصنف. قال المصنف رحمه الله: وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في انتقال الفرد من الغسل إلى المسح، هل هو لموضع الستر أعني ستر خف القدمين، أم هو لموضع المشقة في نوع الخفين؟ فمن رآه لموضع الستر لم يجز المسح على الخف المنخرق، لأنه إذا انكشف من القدم شيء انتقل فرضها من المسح إلى الغسل. ومن رأى أنه العلة في ذلك المشقة لم يعتبر الخرق ما دام يسمى خفا. وأما التفريق بين الخرق الكثير واليسير فاستحسان ورفع للحرج. وقال الثوري: كانت خفاف المهاجرين والأنصار لا تسلم من الخروق كخفاف الناس، فلو كان في ذلك حظر لورد ونقل عنهم. قلت: هذه المسألة هي مسكوت عنها، فلو كان فيها حكم مع عموم الابتلاء به لبينه صلى الله عليه وسلم، وقد قال تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم. لو سألت سؤال الآن: ما قول ابن رشد في هذه المسألة؟ ها؟ الجواز. لماذا؟ لأنه قال المسألة مسكوت عنها، يبقى الأصل الإيه؟ الجواز. وقلنا قبل قراءة هذا الكلام أعلى ما وصل إلينا أننا كنا ننقل هذا الكلام عن من؟ عن شيخ الإسلام، أن غالب خفاف المهاجرين والأنصار لا يسلم من الخروق كخفاف الناس اليوم. اليوم ارتقينا بالإسناد قرون، لا أقول سنوات، بل إيه؟ قرون، بين من؟ بين سفيان الثوري وبين إيه؟ شيخ الإسلام. فنقول أن الأمر ارتقى وارتفع للقرن الثاني أو الثالث اللي هو سفيان الثوري. طبعا شيخ الإسلام كان في القرن الكام؟ السابع، كان في القرن السابع. فنقول أن الراجح جواز المسح على الخف المخرق الذي يستر غالب البدن، غالب القدم، الذي يستر غالب القدم، يعني غالب. قلنا الراجح جواز المسح على الخف المخرق، على الخف المخرق الذي يستر غالب البدن، أو غالب القدم. نعم. قال المصنف المسألة الخامسة: وأما التوقيت فإن الفقهاء أيضا اختلفوا فيه، فرأى مالك أن ذلك غير مؤقت، وأن لابس الخفين يمسح عليهما ما لم ينزعهما أو تصيبه جنابة، وذهب أبو حنيفة والشافعي لأن ذلك مؤقت، والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في ذلك. إذن المسألة الخامسة: اكتب في مدة المسح على الخفين. مسألة الخامسة: في مدة المسح على الخفين. قال مالك لا وقت ولا توقيت للمسح على الخفين، طالما أنك لبسته على طهارة فامسح عليه ما تشاء مقيما أو مسافرا. والجمهور ذهب أبو حنيفة والشافعي، أكتب وأحمد، يبقى احنا ان شاء الله بنضيف اقوال الامام احمد لهذا الكتاب، يعني حتى يكون معنا اقوال الائمه الايه الاربعه. يبقى وذهب ابو حنيفه والشافعي واحمد الى ان ذلك مؤقت. طيب لماذا اختلفوا في التوقيت وما هي مده التوقيت؟ نسمع كلام المصنف. والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في ذلك، وذلك أنه ورد في ذلك ثلاثة أحاديث، أحدها حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، أخرجه مسلم. والثاني حديث أبي عمارة أنه قال: يا رسول الله أمسح على الخف؟ قال: نعم. قال: يوما؟ قال: نعم. ويومين؟ قال: نعم. وثلاثة؟ قال: نعم. حتى بلغ سبعا ثم قال: امسح ما بدا لك، أخرجه أبو داود والطحاوي. اكتب وهو ضعيف برقم 158، ضعيف سنن أبي داود 158. والثالث حديث صفوان بن عسال قال: كنا في سفر فأمرنا أن ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من نوم أو بول أو غائط. قلت: أما حديث علي فصحيح، أخرجه مسلم. وأما حديث أبي عمارة أبي ابن عمارة فقال فيه أبو عمر ابن عبد البر أنه حديث لا يثبت وليس له إسناد قائم، ولذلك ليس ينبغي أن يعارض به حديث علي. وأما حديث صفوان بن عسال فهو وإن كان لم يخرجه البخاري ولا مسلم، فإنه قد صححه قوم من أهل العلم بالحديث، الترمذي وأبو محمد بن حزم، وهو بظاهره معارض بدليل الخطاب لحديث أبي كحديث علي. وقد يحتمل أن يجمع بينهما بأن يقال إن حديث صفوان وحديث علي خرج مخرج السؤال عن التوقيت، وحديث أبي بن عمارة نص في ترك التوقيت، لكن حديث أبي لم يثبت بعد. فعلى هذا يجب العمل بحديثي علي وصفوان. اكتب وهو الراجح. يجب العمل بحديث علي وصفوان وهو الراجح، وهو الأظهر، إلا أن دليل الخطاب فيهما يعارضه القياس، وهو كون التوقيت غير مؤثر في نقد الطهارة لأن النواقض هي الأحداث. إذن خلاصة القول في المسألة: يمسح المقيم يوما وليلة، ويمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهن، لحديث علي وحديث المغيرة. وحديث أبي بن عمارة لم يثبت، هو حديث ضعيف ضعفه غالب أهل الأثر والحديث. وأما القياس الذي ذكره فاكتب: لا عبرة للقياس مع النص، لا عبرة للقياس مع النص. ويقول: القياس هو كون التوقيت غير مؤثر في نقد الطهارة، يعني لا يوجد دليل على أن الوضوء ينتقد بخروج المدة أو بانتهاء المدة. ونحن لا نقول بانتقاد الطهارة، إنما نقول بعدم جواز الإيه؟ المسح، بدليل أنه لو انتهت المدة وهو ما زال متوضئا جاز له إيه؟ أن يصلي، جاز له أن يصلي. وقلنا شيخ الإسلام قال: وبانقضاء المدة وخلع الممسوح عليه يبطل المسح ولا تبطل الطهارة. وبانقضاء المدة وخلع الممسوح عليه يبطل المسح ولا تبطل الطهارة. يبقى حتى القياس لا يسلم له، فيكون لا عبرة بهذا القياس. وإن سلم القياس لا قياس مع النص. نعم. قال المصنف رحمه الله: المسألة السادسة. وأما شرط المسح على الخفين فهو أن تكون الرجلان طاهرتين بطهر الوضوء، وذلك شيء مجمع عليه إلا خلافا شاذا. وقد روي عن ابن القاسم عن مالك، وذكره ابن لبابة في المنتخب، وإنما قال به الأكثر لثبوته في حديث المغيرة وغيره. إذا أراد أن ينزع الخف عنه فقال صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما وهما طاهرتان. والمخالف حمل هذه الطهارة على الطهارة اللغوية. إذن كأن ابن رشد رحمه الله يقول أن الخلاف في هذه المسألة خلاف شاذ، وأشار إليه يعني أنه لا يعول عليه. وكذلك لعله في بعض يعني علماء المالكية، ولم يذكر من خالف في هذه المسألة. ثم ذكر حديث المغيرة الذي أشار إلى الشيخ هيثم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. هنا مسألة، هيشير بقى المصنف لمسألة أخرى ذكرها شيخ الإسلام بعد ذلك ويعني انتقضها، وهي مسألة ما لو لبس الخف الأيمن قبل أن يغسل رجله اليسرى. ما لو لبس خف على رجله اليمنى قبل أن يغسل اليسرى، ثم غسل اليسرى ولبسها، هل يمسح ولا لا يمسح؟ هيذكر المصنف الخلاف في المسألة. قال المصنف رحمه الله: واختلف الفقهاء من هذا الباب في من غسل رجليه ولبس خفيه ثم أتم وضوءه هل يمسح عليهما؟ فمن لم يرى أن الترتيب واجب ورأى أن الطهارة تصح لكل عضو قبل أن تكمل الطهارة لجميع الأعضاء قال بجواز ذلك. اكتب: وهو اختيار شيخ الإسلام. شيخ الإسلام ابن تيمية قال يعني هذا مما لم يرد به الأثر، ومن هذا الذي تشدد يعني، فلو لبس اليمنى غسل اليمنى ثم لبسها، ثم غسل اليسرى ثم لبسها، فقد لبس الخفين على طهارة. نعم. ومن رأى أن الترتيب واجب وأنه لا تصح طهارة العضو إلا بعد طهارة جميع أعضاء الطهارة لم يجز ذلك. وبالقول الأول قال أبو حنيفة، وبالقول الثاني قال الشافعي ومالك، إلا أن مالكا لم يمنع ذلك من جهة الترتيب، وإنما منعه من جهة أنه يرى أن الطهارة لا توجد للعضو إلا بعد كمال جميع الطهارة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: وهما طاهرتان، فأخبر عن الطهارة الشرعية. وفي بعض روايات المغيرة: إذا أدخلت رجليك في الخف وهما طاهرتان فامسح عليهما. وعلى هذه الأصول يتفرع الجواب في من لبس أحد خفيه بعد أن غسل إحدى رجليه وقبل أن يغسل الأخرى، فقال مالك: لا يمسح على الخفين لأنه لابس للخف قبل تمام الطهارة، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال أبو حنيفة والثوري والمزي والطبري وداود: يجوز له المسح. وبه قال جماعة من أصحاب مالك منهم مطرف وغيره، وكلهم أجمعوا أنه لو نزع الخف الأول بعد غسل الرجل الثانية ثم لبسها جاز له المسح. اكتب: وهو أولى. لماذا؟ لأنه سيخرج من الخلاف. تفهمون المسألة ولا لا تفهمون؟ يا شباب تفهموا أم لا؟ طيب صلوا على رسول الله. نعم يا شيخ حسام. كيف يعني؟ طيب ماشي، أنا بس بأذكر لك أقوال العلماء، لأن طبعا قول شيخ الإسلام يا أخوانا، هو شيخ الإسلام متأخر عن ابن رشد بقرنين من الزمان. هنا هذه المسألة نوضحها لكم. أنت حينما تريد المسح على الخفين ماذا تصنع؟ ما اسمك؟ أنا أنت فيصل؟ نعم، حينما تريد أن تمسح على الخف يا فيصل ماذا تصنع؟ تتوضأ ثم تلبسه وضوءا كاملا. هذه المسألة رجل توضأ وضوءا كاملا غير رجليه، يعني لم يغسل الرجل بعد، ثم غسل الرجل اليمنى ولبس الخف قبل أن يغسل الايه؟ اليسرى، ثم غسل اليسرى ولبس الخف. هي هذه المسألة. أنت الراجح أنك تغسل الرجلين ثم تلبس الايه؟ الخفين. لا، هو كلما غسل رجل لبس الخف. هل يجوز المسح عليهما إذا فعل كما ذكرت لكم؟ هو ذي الخلاف. الجمهور لا يرى ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهما معا، أدخلتهما طاهرين. كذلك سمى سنة أخرى نذكرها بعد ذلك، اكتب هذا الراجح واختيار شيخ ابن عثيمين، اكتب قول الجمهور هو الراجح وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، اكتب يا صفر. كتبته؟ طيب. إذن شيخ العثيمين أن هو يقطيب. العلماء قالوا ماذا يصنع؟ قالوا ينزع اليمنى ثم يلبسها مرة أخرى. ما تفهم يا صفر؟ طيب. لا، احنا قلنا هو قول ابن تيمية بس، يعني نشير ان هو اخذ بالقول الاول، يعني ما قلتش هو الراجح. اليوم عطيت لك كلام بس حملني على الكتير، يعني انا بشوف ال طب اخلص افهم الاخوة الاول وبعدين اخذ كلام. صلوا على رسول الله. قم يا مخلص، تلبس جورب؟ نعم. تعال استقبل الاخوة، اخلع الجورب. ايه، انتبهوا جيدا. مخلص الان سوف يصور لنا المسألة، كلكم ترونه، يعني اريهم انك تغسل لك اليمنى، هو يغسلها، غسل اليمنى، البس الايه؟ الجورب اليمنى، اغسل اليسرى، يغسلها، البس اليسرى. هذه هي المسألة، أرأيتم؟ طيب، هل يجوز الآن لمخلص أن يمسح؟ الجمهور يقول لا. لماذا؟ لأنه لبس رجله الأولى قبل أن يغسل الإيه؟ الثانية. طيب، لكي يمسح مخلص ماذا يصنع؟ اخلع الأولى والبسها مرة أخرى، هكذا خلعها ثم يلبسها مرة أخرى، يكون قد لبسها بعدما غسل رجله الايه؟ الثاني. واضحه المساله؟ ها، فهمت يا فيصل؟ الحمد لله. فهمت يا عيسى؟ الحمد لله. نعم، تفضل يا مخلص. هو يعني العلماء لم يتكلموا في الترتيب بين بعض، الترتيب بين العضو سنه وليس بواجب. نعم، ومن يرى الترتيب هذا الفعل صحيح يا اخوانا، لان الترتيب بين العضو سنه، احنا قلنا من سنن الوضوء التيامن. نعم، سنن الطهاره التيامن. تمام، ماذا تريد يا شيخ عيسى؟ يلا جيب خير، كان المساله نفسها فيها مسالتين ليست واحده. الاولى انه لا يمسح على الخفين حتى تكمل الطهاره. نعم، والثانيه الترتيب الثانية التي واختلف العلماء من هذا الباب، لمن غسل رجليه ولبس خفيه ثم أتم وضوءه هل يمسح عليهما؟ المسألة فيها مسألة، هو من إيه؟ المسألة فيها مسألة، في مسألة ولا شيخين؟ نعم، لا يمسح عليهما إلا أن يلبسا على طهارة. نعم، المسألة الثانية عند قوله واختلف الفقهاء من هذا الباب لمن غسل رجليه، يعني الآن غسل لم يتوضأ والآن أراد الوضوء لكنه بدأ برجليه. نعم، أحسنت. نعم نعم، ولبس الخفين ثم تابع. نعم، يعني فيها مسألة لو يتعقب عليها. هذه المسألة الأولى، أحسنت يا شيخ هيثم. هو كما ذكر وذكر الشيخ محمد في مسألة الترتيب، خلاص المسألة الثانية واضحة اللي هي مسألة اليمنى واليسرى. طيب، المسألة الأولى اللي ذكرها الشيخ هيثم عنده نعم. هذه المسألة دقيقة، قم يا مخلص، بس مش هتنزع الخف. مخلص الآن يريد أن يتوضأ، تمام، هو حظه كده اللي احفظ ولا أقول لك اقعد تعال يا أكرم يلا عشان تصحصح، أنا وراكم لما أحفظ الأسماء إن شاء الله. خلاص تلبس جورة؟ تمام. هب أن أكرم الآن يريد أن يتوضأ، فقبل أن يتوضأ غسل رجليه ولبس الخف، ثم شرع في أفعال الوضوء. هذه هي الايه؟ أيوة. المسألة، هل يجوز له أن يمسح على الخف؟ ها؟ الجواب الراجح أنه لا يجوز. تفضل. لا يجوز. على قول الجمهور، على قول من يرى الترتيب هو الجمهور. نعم، الأئمة الأربعة خلافا للظاهري الذين لا يرون الوجوب في ترتيب الوضوء، الظاهرية فقط. أما الأئمة الأربعة يرون وجوب. سبحان الله. ما هو أدخلتهما طاهرتين لا تحمل إلا على الوضوء، تمام، لا تحمل إلا إيه؟ على الوضوء على الراجح. ما هو ده قول الظاهرية في تطرق الاحتمال وبطل الاستدلال، طاهرتين، أو استدلوا بنفس الكلام لا يمس القرآن إلا طاهر، فقالوا طاهر يعني متوضئ، وطاهر يعني مغتسل، وطاهر يعني كذا، والمسلم لا ينجس فيجوز مس المصحف بدون ايه؟ وضوء. وخالفه ثلاثة من الصحابة وفقهاء المدينة السبعة وجل التابعين والأئمة الأربعة والشيخ الإسلام وابن تيمية وابن القيم وغيرهم، حتى نقل ابن عبد البر الإجماع على عدم جواز مس المصحف بغير وضوء. لكن هنا نقول طاهرتين يعني على وضوء، واستدلنا قبل ذلك بأدلة حتى لا نتطرق خارج الكتاب، منها حديث ما من مسلم يبيت طاهرا الا بات في ايه؟ في شعاره ملك، وغيرها من الأخرى. نعم شيخ محمد. الواحد مسح الخفين وبعدين خلعهم، يجوز له ان يصلي ولا يجوز له؟ انت قاعد معنا من الاول؟ انا قلت الكلام ده، قلت كلام شيخ الاسلام. طيب ايوه كده، شيخ الاسلام قال يجوز الصلاه. نعم. تفضل. ابن عبد البر، لكن لا يجوز. ده قول الأئمة الأربعة وثلاثة من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف، فعده ابن قدامة في المغني إجماعا وفقهاء المدينة السبعة وجل التابعين والأئمة الأربعة وغيره، لم يخالف إلا داود الظاهري وتبعه ابن حزم، وطبعا تابعوا الشوكاني في نيل الأوتار أو الصنعاني في سبل السلام، ثم الشوكاني في نيل الأوتار، ثم الألباني رحم الله الجميع. نعم. مين من المتأخرين؟ لا أعلم إلا الشيخ الألباني من أهل العلم، تمام، لكن الشيخ ابن باز، الشيخ العثيمين، الشيخ الكبار يعني من العلماء لا يرون ذلك. احنا خلينا احنا بنتكلم في الكبار، أبو مالك حبيبنا، بس ما بياخد برضه ايه، احنا لما نتكلم في الكبار يبقى العلماء اللي هم الكبار يعني، هو ينقل ياخذ بقول الشيخ الالباني. نعم. قال المصنف رحمه الله: وسبب الخلاف هل كما تنتقل طهارة القدم الى الخف اذا ستره الخف، كذلك تنتقل طهارة الخف الاسفل. انت جبت المسألة فضل سطر عشان تبدو المسألة من أولها. وهل من شرط المسح على الخف ألا يكون على خف آخر؟ وهل من شرط المسح على الخف ألا يكون على خف آخر؟ عن مالك فيه قولان. فهمي المسألة قبل أن يعلم سبب الخلاف. رجل يلبس خفين، هل يمسح عليهما ولا يكون المسح على الخف الملاصق للقدم؟ قال فيها قولان. نعم. قال: وسبب الخلاف هل كما تنتقل طهارة القدم إلى الخف إذا ستره الخف، كذلك تنتقل طهارة الخف الأسفل الواجبة إلى الخف الأعلى، فمن شبه النقلة الثانية بالأولى أجاز المسح على الخف الأعلى. اكتب وهو الراجح، وهو الراجح. ومن لم يشبه بها وظهر له الفرق لم يجز ذلك. يعني لو توضأ ولبس خفين جاز أن يمسح على الأعلى منهما، لبس جوربين جاز أن يمسح على الأعلى، بشرط أن يلبسهما على إيه؟ على وضوء. نعم. قال المصنف رحمه الله: المسألة السابعة، فأما نواقض هذه الطهارة فإنهم أجمعوا على أنها نواقض الوضوء بعينها، واختلفوا هل نزع الخف ناقض لهذه الطهارة أم لا. فقال قوم: إن نزعه وغسل قدميه فطهارته باقية، وإن لم يغسلهما وصلى أعاد الصلاة. إن مالكا رأى أنه إن أخر ذلك استأنف الوضوء على رأيه في وجوب الموالاة على الشرط الذي تقدم. وقال قوم: طهارته باقية حتى يحدث حدثا ينقض الوضوء، وليس عليه غسل، وليس عليه غسل. وممن قال بهذا القول داود وابن أبي ليلى. اكتب وهو اختيار شيخ الإسلام وابن عثيمين، وهو الراجح. واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عثيمين، وهو الراجح. ان هو الخلع الممسوح عليه او انقضاء المده لا يبطل الايه؟ الطهاره، لا يبطل الايه؟ الطهاره، انما قلنا يبطل الايه؟ المسح فقط. نعم. وقال الحسن بن حي: اذا نزع خفيه فقد بطلت طهارته. وبكل واحد من هذه الاقوال الثلاثه قالت طائفه من فقهاء التابعين، وهذه المسألة هي مسكوت عنها. يبقى مسكوت عنها، لو كان تبطل الطهارة لأشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كده كأن ابن رشد اختار إيه؟ الجواز، أن الطهارة لا تنتقض. يقول لك طالما يقول مسألة مسكوت عنها من الشر، وكانت تحدث لكثير من الصحابة يمسح ثم ينزع، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها قول، فإذا هي من المسألة التي تمر. نعم. قال: وسبب اختلافهم هل المسح على الخفين هو أصل بذاته في الطهارة أو بدل من غسل القدمين عند غيبوبتهما في الخفين. فإن قلنا هو أصل بذاته فالطهارة باقية، وإن نزع الخفين كمن قطعت رجلاه بعد غسلهما. وإن قلنا أنه بدل فيحتمل أن يقال إذا نزع الخف بطلت الطهارة، وإن كنا نشترط الفور. ويحتمل أن يقال إن غسلهما أجزأت الطهارة إذا لم يشترط الفور. أما اشتراط الفور من حين نزع الخف فضعيف، وإنما هو شيء يتخيل، فهذا ما رأينا أن نثبته في هذا الباب. إذن خلاصة القول في هذه المسألة أن الراجح كما ذكرنا، وهو اختيار العثيمين وقبله ابن تيمية رحمه الله، هو أن الطهارة لا تبطل بنزع الممسوح عليه. هذا انتهى المصنف من باب الوضوء بمسائله. سيبدأ إن شاء الله تعالى في باب المياه، لكن المصنف كأنه وضع هذه الطريقة، ثم بعد انتهاء باب المياه يقول: ما رأيكم في هذه الطريقة؟ يا سهلة أم صعبة؟ ها؟ سهلة ولا صعبة؟ ما رأيكم؟ لماذا لا تجيبون؟ صعبة. سهل. كله صعبة؟ طيب. ما هذه الطريقة التي أرادها المصنف؟ بل المصنف اختصر ما كان ينوي فعله، تمام؟ وسيذكر مسألة واحدة على الطريقة التي كان ينوي إخراج الكتاب به، هي المسألة الأولى في باب المياه. ثم يقول يعني نرجع إلى ما بدأنا به، وإن كان في العمق أعدنا الكتاب بهذه الطريقة. فاليوم إن شاء الله هناخذ المقدمة في باب المياه والمسألة الأولى التي أطال فيها فقط، ثم يعني نكمل بعد ذلك. قال المصنف رحمه الله: الباب الثالث في المياه. والأصل في وجوب الطهارة بالمياه قوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وقوله: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وأجمع العلماء على أن جميع أنواع المياه طاهرة في نفسها بها إلا ماء البحر، فإن فيه خلافا في الصدر الأول شاذا، وهو محجوبون أو محجوجون بتناول اسم الماء المطلق له. اكتب هو قول عبد الله بن عمرو بن العاص ولم يثبت عنه، لما سئل عن الوضوء بماء البحر قال: إن تحت البحر نار. هذا أثر لم يثبت عن عبد الله بن عمرو، لذلك قال عن الصدر الأول أي من الصحابة، دائما يقول الصدر الأول يعني الصحابة. وقال: خلاف شاذ، لأنه يخالف نص النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وهم محجوجون بتناول اسم الماء له وبالأثر الذي خرجه مالك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وهو إن كان حديثا مختلفا في صحته فظاهر الشرع يعضده. وكذلك أجمعوا على أن كل ما يغير الماء مما لا ينفك عنه غالبا أنه لا يسلبه صفة الطهارة والتطهير، إلا خلافا شاذا روي في الماء الآجن عن ابن سيرين، وهو أيضا محجوج بتناول اسم الماء المطلق له. اكتب هذا هو الإجماع الأول عند ابن المنذر، الإجماع الأول عند ابن المنذر. وكذلك هذا الحديث، حديث هو الطهور ماءه، صحيح، صححه الألباني في سنن أبي داود برقم 83، حديث رقم 83 في سنن أبي داود صححه الشيخ الألباني. نعم. واتفقوا على أن الماء الذي غيرت النجاسة إما طعمه أو لونه أو ريحه أو أكثر من واحدة من هذه الأوصاف أنه لا يجوز به الوضوء ولا الطهور. واتفقوا على أن الماء الكثير المستبحر لا تضره النجاسة التي لم تغير أحد أوصافه وأنه طاهر، فهذا ما أجمعوا عليه من هذا الباب. إذن ذكر المصنف أنه أجمعوا في هذا الباب على أربعة مسائل: المسألة الأولى جواز الطهارة بماء البحر، المسألة الثانية أن الماء إذا تغير بما كان من جنسه لا يتغير، المسألة الثالثة أن الماء لو اختلط بنجاسة فغير الطعم أو لونه أو رائحة أنه ينجس، المسألة الرابعة أن الماء الكثير المستبحر من البحر إذا لم تغير النجاسة لون أو طعم أو ريح فإنه طاهر. هذه أربع مسائل اتفق العلماء عليها في باب المياه، ثم اختلفوا في ست مسائل، سيذكر المسألة الأولى. نعم. واختلفوا من ذلك في ست مسائل تجري مجرى القواعد والأصول لهذا الباب. المسألة الأولى: اختلفوا في الماء إذا خالطته نجاسة. يبقى تقول المسألة الأولى في الماء المتنجس، المسألة الأولى في الماء المتنجس. نعم. إذا خالطته نجاسة ولم تغير أحد أوصافه، فقال قوم: هو طاهر سواء كان كثيرا أو قليلا، وهي إحدى الروايات عن مالك، وبه قال أهل الظاهر. اكتب ورواية عن أحمد وهو الراجح، عشان نمشي المسألة طويلة ما نعيدش عليها تاني. الماء الذي خالطته نجاسة فلم تغير أحد أوصافه. نعم. وقال قوم: بالفرق بين القليل والكثير، فقالوا: إن كان قليلا كان نجسا، وإن كان كثيرا لم يكن نجسا. وهؤلاء اختلفوا في الحد بين القليل والكثير، فذهب أبو حنيفة إلى أن الحد في هذا هو أن يكون الماء من الكثرة، بحيث إذا حركه آدمي من أحد طرفيه لم تسر الحركة إلى الطرف الثاني منه. يعني يكون في موضوع في بركة في بئر في إناء، لو ضربت يدك في الإناء من هذه الجهة لا يتحرك الماء الذي في الجهة الأخرى، متر مترين خمسة أمتار، فاضرب يدك في الماء، إذا تحرك الجهة الأخرى يبقى لا يجوز، إذا لم تتحرك يجوز. وذهب الشافعي إلى أن الحد في ذلك هو كلتان من كلال هجر، وذلك نحو 500 رطل، ومنهم من لم يحد في ذلك حدا، ولكن قال إن النجاسة تفسد قليل الماء وإن لم تغير أحد أوصافه، وهذا أيضا مروي عن مالك، وقد روي أيضا أن هذا الماء مكروه، فيتحصل عن مالك في الماء اليسير تحله النجاسة اليسيرة ثلاثة أقوال: قول أن النجاسة تفسده، وقول أنها لا تفسده إلا أن يتغير أحد أوصافه، وقلنا هذا الراجح، نعم، وقول إنه مكروه. وسبب اختلافهم في ذلك هو تعارض ظواهر الأحاديث الواردة في ذلك، وذلك أن حديث أبي هريرة المتقدم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه الحديث، يفهم من ظاهره أن قليل النجاسة ينجس قليل الماء. طيب، عشان ما نردش اكتب الراجح أن الماء لا يطهو لا ينجس، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه، نعم، وحديث يفهم من ظاهره أن قليل النجاسة ينجس قليل الماء، وكذلك أيضا حديث أبي هريرة الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، فإنه يوهم بظاهره أيضا أن قليل النجاسة ينجس قليل الماء. يغتسل فيه ولا منه؟ فيه. وكذلك لما ورد من النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم. وأما حديث أنس الثابت أن أعرابيا قام إلى ناحية من المسجد فبال فيها، فصاح به الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه. فلما فرغ أمر رسول الله بذنوب من ماء فصب على بوله، فظاهره أن قليل النجاسة لا يفسد قليل الماء، إذ معلوم أن ذلك الموضع قد طهر من الذنوب. وحديث أبي سعيد الخدري كذلك أيضا خرجه أبو داود، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له: إنه يستقى من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاب والمحائض وعذرة الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء. فرام العلماء الجمع بين هذه الأحاديث واختلفوا في طريق الجمع، فاختلفت لذلك مذاهبهم. إذن يذكر ثلاثة مذاهب في المسألة: قوم استدلوا بحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يديه في الإناء أنه ينجس حتى وإن لم يتغير، وقوم قالوا بل لابد من التغير لحديث ليبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، وقول قال طاهر بالكلية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فكل قوم معهم دليل، نعم. فاختلفت لذلك مذاهبهم، فمن ذهب إلى القول بظاهر حديث الأعرابي وحديث أبي سعيد قال: إن حديثي أبي هريرة غير معقولي المعنى، اللي هو لا يغمس أحدكم في الإناء هي عبادة لا علاقة لها بالنجاسة، نعم، وامتثال ما تضمناه عبادة الله، لأن ذلك الماء ينجس، حتى إن الظاهرية أفرطت في ذلك فقالت: لو صب البول إنسان في ذلك الماء من قدح لما كره الغسل به والوضوء. فجمع بينهما على هذا الوجه من قال هذا القول، نعم، لكن أكتب قول الظاهرية هو قول شاذ، يعني واحد يصب البول في المية إن لم تتغير يتوضأ منه، هذا قول شاذ، نعم. ومن كره الماء القليل تحله النجاسة اليسيرة جمع بين الأحاديث، فإنه حمل حديثي أبي هريرة على الكراهية، وحمل حديث الأعرابي وحديث أبي سعيد على ظاهرهما، أعني على الإجزاء. وأما الشافعي وأبو حنيفة فجمع بين حديثي أبي هريرة وأبي سعيد بأن حمل حديثي أبي هريرة على الماء القليل وحديث أبي سعيد على الماء الكثير. وذهب الشافعي إلى أن الحد في ذلك الذي يجمع الأحاديث هو ما ورد في حديث عبد الله بن عمر عن أبيه، خرجه أبو داود والترمذي، وصححه أبو محمد بن حزم. قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: إن كان الماء كلتين لم يحمل خبثا. اكتب صحيح سنن أبي الترمذي 67، صحيح سنن الترمذي 67. وأما أبو حنيفة فذهب إلى أن الحد في ذلك من جهة القياس، وذلك أنه اعتبر سريان النجاسة في جميع الماء بسريان الحركة، فإذا كان الماء بحيث يظن أن النجاسة لا يمكن فيها أن تسري في جميعه فالماء طاهر. لكن من ذهب هذين المذهبين فحديث الأعرابي المشهور معارض له ولا بد. فلذلك لجأت الشافعية إلى أن فرقت بين ورود الماء على النجاسة وورودها على الماء. يعني الماء يمر على النجاسة ولا النجاسة هي اللي تمر على الماء؟ الشافعية بقى فرقوا بين هذا وإيه وذاك. فقالوا إن ورد هذه على أول مسألة ينبسط فيها الإيه المؤلف رحمه الله، ويجيب التعليلات والأقوال ويدخل بطون المذاهب. نعم. قال: فقالوا إن ورد عليها الماء كما في حديث الأعرابي لم ينجس، وإن وردت النجاسة على الماء كما في حديث أبي هريرة نجس. نقرأ كلام الجمهور؟ نعم. كلام الجمهور طويل جدا. المشي لا، هنخلص المسألة. احنا استأذننا الشيخ محمد ولا خلاص كده؟ خلص المسألة، ما فيش ناس. وقال جمهور الفقهاء: هذا تحكم، وله إذا تؤمل وجه من النظر، وذلك أنهم إنما صاروا إلى الإجماع على أن النجاسة اليسيرة لا تؤثر في الماء الكثير إذا كان الماء الكثير، بحيث يتوهم أن النجاسة لا تسري في جميع أجزائه، وأنه يستحيل عينها عن الماء الكثير. وإذا كان ذلك كذلك فلا يبعد أن قدرا ما من الماء لو حله قدر ما من النجاسة لصرت فيه ولكان نجسا. فإذا ورد ذلك الماء على النجاسة جزءا فجزءا فمعلوم أنه تفنى عين تلك النجاسة وتذهب قبل فناء أو قبل فناء ذلك الماء. وعلى هذا فيكون آخر جزء ورد من ذلك الماء قد طهر المحل، لأن نسبته إلى ما ورد عليه مما بقي من النجاسة نسبة الماء الكثير إلى القليل من النجاسة. ولذلك كان العلم يقع في هذه الحال بذهاب عين النجاسة، أعني في وقوع الجزء الأخير الطاهر على آخر جزء يقع في هذا الحال بذهاب عين النجاسة، أعني في وقوع الجزء الأخير الطاهر على آخر جزء يبقى من عين النجاسة. ولهذا أجمعوا على أن مقدار ما يتوضأ به يطهر قطرة البول الواقعة في الثوب أو البدن، واختلفوا إذا وقعت القطرة من البول في ذلك القدر من الماء. إذن هنا المصنف رحمه الله انتهى من عرض الأقوال وهيبدأ في التعليلات والترجيحات، ولأن المسألة طويلة والوقت قد أذف، إن شاء الله نترك لكم قراءة المسألة وفهمها جيدا، وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم إذا قدر الله البقاء واللقاء نكون مع استكمال القراءة في كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد. هذا، وسبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.